نفي فكتب، وهذا احسن الظن عندي. نعم. واما انه كتب ما كتب فاحسن ثم جاء بعبارة اخرى فلم يحسن. احسن. هذا هو الرؤية. نعم. طيب. ما الامر كذلك. احسن يا فلاس. احنا الان ما بنناقش سلمان في حسن الظن. احنا بنناقشه في الثانية. احسن. اذا بارك الله فيك. سلمان يكتب له الان. يعني ما في داعي للاطالة في هذه المسألة. وانما يقال له لقد اخطأت انت فيها. لانك انت لا تطعن على الذين يبينون السنة للناس. انما تطعن على كل من يشتغل بالبيان والمخالفة. لانه هذا مخالف اللي يبين السنة مش مخالف. انا بسألك. لا. انا هو اللي بقول بالتحديد. لا يا ابو عبد الله. يعني انا لما بعد انا متبني مسألة تبنيا صحيحة. نعم. وفق الدليل. نعم. وانت متبني خلافها. نعم. ليس وفق الدليل. نعم. انا مخالفك ولا مش مخالفك. سيدي انت لا تخالف. انا اخالفك. انت لا تخالفني. لا يا اخوي. لكن من حيث الواقع. يا استاذي. الذي يثير الخلاف. انا حينما اعارضك في مسألة أنت تبين فيها الدليل أنا أعارضك. أنا أثير الخلاف وأعاديك. ما أبو عبد الله الله يبارك فيك. إحنا هذا تمثيل نظري. لكن أنا بقول لك الآن أنت تبين مسألة وجه الحق فيها معه. صحيح؟ نعم. وأنا ليس وجه الحق فيها ما ألمنا. أنا بجزء أخالفك باجتهاد. لكن واحد ثالث بخالف بالهوى. نعم. أليس كذلك؟ نعم. طيب. احنا استوينا جميعا في قضية واحدة وهي اننا مختلفون. أليس كذلك؟ مش مختلفون؟ طيب. ليس كذلك في رأيي. لا والان اقر معي بانه مختلف. يعني في اختلاف وفي عدم اختلاف. انا وانت ليس بيننا اختلاف من حيث النتيجة لانك ليس بهوى حكمت وليس بهوى وليس بيني وبينك عداوة كما ذكرت مع الشيخ الاول. انا شفت واحد يا سيد يا اخي وانا يا اسمح لي شوي وانت بالدليل يا شيخ. انا وانت مثل ما حكينا الان نخالف شيخنا في مسائل لكن مع خلافنا لشيخنا يبقى نحن نعترف له بالفضل وانه شيخنا وانه قدوتنا واسوتنا ولا خالفنا. معنى احنا افراد نتكلم من عرضين والشيخ. معلش مقصود هنا اختلفنا وهذا الاختلاف لم يجعل بيننا اختلافا. اختلفنا في الاجتهاد صحيح لكن ليس بيننا اختلاف. ما اختلافنا في الحكم لكن الاختلاف الذي يشار المقصود يا شيخ العبارة هذه مش هي المقصودة يا أبو عبد الله. أنا بقول لك إحنا الآن أنت بالدليل وأنا باجتهادي من غير دليل أو بدليل عام وهذا لا سمح الله بهوى. نحن مختلفون واقعا ولا لا؟ نعم. وهذا فالآن انا مختلف مع الشيخ ناصر فرضا بدي اقول مختلف مع الشيخ ناصر لكن اختلافي مع الشيخ ناصر انا لتقديري وحبي واجلالي لعلمه ومعرفتي لقدره وكذا الى اخره بقول هو اعلم مني اليس كذلك؟ طيب هل تعلم يا استاذ ان العالم اذا دخل في غمار هذا الخلاف عند المجتهد بالدليل العام او بالرأي المجرد او بالقياس المجرد هو يستوي مع صاحب الهوى سيان وينضحان من بئر واحدة او ياخذان سهاما من جعبة واحدة. هذا هو لذلك الله احنا ما بنتكلم عن اللي بيختلفوا في مسألة وعلى رأي الشاعر شو بيقولوا ذا وخلافنا في الرأي لا يفسد في الود قضية. هذا ما نتكلم عنه هذا. احنا نتكلم عن اللي عناهم سلمان بعبارته هذه. واظن والشيخنا يمكن بوافقنا يمكن ما بنخرج عن هذا النطاق اللي تكلم فيه. كلام سلمان يعني. طبعا كلنا هكذا. نعم. انا اريد ان ابين لسلمان هنا ان نقول له من تعني بالخذين يا حزانون الخارقين في خلافات انت كله انت اسمحوا لي شوي نحن من وقت لك عن سلمان افرض حالك سلمان ماذا تعني بهذه العبارة

ننكر عليه هذا الكلام الخطير الذي يجوز لأنه وقع منه بذلة، ويجوز مثل ما قلت لك أنه أراده قصدا. لكن الآن هذه العبارة، هذا التأويل اللي تقوله أنت، هذا لا يمت إلى كلام سلمان بصلة، هذا بعيد يا أستاذ، هذا بيحملك عليه حبك سلمان. لا لا، أنا أعني، أنا أريد أن توجه كلام سلمان. ماذا توجه بالطريقة؟ أنا أريد أن تقول لسلمان احذف هذه العبارة من كتابك، هذا أحسن شيء تقوله له. أنا أقول يجب مثلا يحدث في العبارة تعديل تصحيح، لا تصحح العبارة، شو تصحح يقول يعني يجب أن تكون فهم القضية أنه إحنا السلفيين إحنا عم نحط حالنا أنهم لما نقول في خلافات نحن نشير الخلافات، هم يزعمون ذلك، احنا ما نعكسي الامر عليهم، ان من نبين السنن لا يثير الاختلافات، من يثير الاختلافات هو الذي يخالف. جيد جيد، اذا خليه يحذف هذه العبارة وما تكون هذا فهمك لسلمان، قل هذا الذي اريده بدل هذه العبارة. جيد، بس الذي يبين السنن وان كانت جزئية وينكر البدعة وان كانت بدعة في يعني بدعة اضافية، لا يقال انه غارق في خلافات، هذا يبين الدين والمنهج الحق. اما الذي يغرق في الخلافات والذي يعادي من يفعل ذلك، هذا المخالف، هذا الغارق في الخلافات. يعني الان الاخوان المسلمين لما يخالفون لاننا نبين، ليش؟ هم متفقون معنا في اصول كثيرة، في قواعد كثيرة، في امور كثيرة، وما متفقين الا في كلمة الشهادة فقط في لفظها في لفظها فقط، اما في معناها لا. فانا قصدي ان ننطلق نحن الان، يعني سلاحهم نرده الى صدورهم، هم دائما يدندنون حول ان شيخاني الله يهديك لسه بتحكي خارج الموضوع، هذا ما له علاقه بالعباره هاي، ما له علاقه بالعباره هاي، انا ربطت خاصه انك بتكررها، ربطت بالسابق، لا بظن المطلوب بكررها بكررها باختلاف الالفاظ. رجل ما شاء الله عنده ثروه بربطه بالكلام. على كل حال ما في ما نكتب له ملاحظه حول هذا. يا اخي غارقين عم يشمل كل الدعاة الاسلاميين كلهم، انت في كلامك تستثني، بكفي انك تعرف انه هذا خطا. طيب الان يا استاذ، لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا انا قبل قبل لا صح كلامي ولا لا؟ كلامه يشمل كل الدعاة الاسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيه، وانت تستثني، صح كلامي ولا لا؟ احتمال ان يكون هو يشمل الجميع، واحتمال اخر انه لا. عندي احتمال. طلع تيدا يا شيخ. ليش؟ طلع تيدا. لا الان مثلا هو ما كتب لك في رسائله انه يراك غارقا في هذا الاختلاف، وانما كتب لك. موضوع في رهيبة. بدي ارجيك بالمنسوب اللي جعلني فيها شيخ الاسلام وسمعت وراي وجهي لي الكلام هذا. اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. عندي احتمال. انا اتيدة يا شيخ. ليش؟ انا اتيدة. لا الان مثلا هو